بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، هذا اليوم يوم الأربعاء 28 من ذي الحجة في عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن وإياكم في المسجد الحرام في أول هذه الحلقات. وقد مضى في درس الأمس الكلام على الصفا والمروة في قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومضى الكلام قبلها على الطواف وأحكامه. مما يتعلق بالحج أيضا في مشاهده العظام، وهو أهم أركانه، الوقوف بعرفة، فإن الوقوف بعرفة أهم أركان الحج. وأركان الحج كم هي؟ أربعة. أربعة، ما هي؟ الإحرام مع دم القطار، إحرام ونية مع القطار، وهو نية الدخول بالنسك، والوقوف بعرفة، الطواف الإفاضة، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. الوقوف بعرفة هو أهم أركان الحج، إذ من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقد جاء في هذا قصة عجيبة وقصة غريبة تدل على الحرص العظيم من الصحابة رضي الله عنهم في شأن الحج. روى أهل السنن من حديث عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الفجر في المزدلفة، بعدما صلى صلاة الغداة وهي صلاة الفجر في المزدلفة، فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل طيب، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ تأملوا يا إخواني في حرص هذا الصحابي الجليل وتطلعه وتشوفه إلى إدراك الحج، وهو أعرابي من أعراب نجد من قبيلة طي القحطانية العربية المشهورة. يقول عروة بن المضرس رضي الله عنه: يا رسول الله، جئتك من جبل طي. أين جبل طي؟ ها يا أخواني، تدرون أين هو؟ جبل طي بلاد حاتم الطائي وزيد الخير. جبل طي هو جبل أجا الذي فيه الآن المدينة المشهورة، مدينة حائل. كم تبعد عن مكة؟ 900 كيلومتر. وفي رواية قال: جئتك من جبلي طي. وجبل طي هما جبل أجا وسلمى، من أشهر الجبال هنا. وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. جاء فمر جبال تهامة ومكت في تهامة، ما ترك في طريقه جبلا إلا وقف عليه، لأنه لا يعرف معنى الوقوف، أعرابي جاهل، لكن هذا من حرصه واجتهاده، ما ترك في طريقه من جبل إلا وقف عليه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لي من حج؟ هل أصبت أنا بفعلي؟ هل أدركت الحج؟ هل فاتني الحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعروة: والحديث لعموم الأمة، لأن من القواعد الشرعية الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه. قال صلى الله عليه وسلم: واسمع يا رعاك الله إلى قوله، قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع. أي صلاة يعني؟ صلاة الفجر. أشار إليها بقوله صلاتنا هذا. يقول أخونا: صلاة الظهر. ما في صلاة الظهر في المزدلفة يا زول. صلاة الظهر لا تكون في المزدلفة. صلاة الظهر ما تكون في المزدلفة. يوم العيد أين صلى النبي الظهر؟ صلاها في ميناء، وقيل في مكة، والصحيح أنها في ميناء. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه في جمع، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفته. ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، ففيه أن بقاء الحجاج في المزدلفة حتى يصلون الفجر من الواجبات، لقوله: من شهد صلاتنا هذه في جمع. ووقف قبل ذلك، قبل ذلك إما بالليل أو بالنهار، بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفته. أفاد ذلك أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، وأفاد ذلك أيضا أن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفته. تم الحج معلوم، قضاء التفث قضاء النسك. فقد تم حجه وقضى تفته. الوقوف بعرفة يا أيها الإخوة أكد عليه ديننا أنه من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ولهذا يقول العلماء في باب الفوات والإحصار: الفوات هو فوات عرفة، والإحصار هو المنع أن يمنع من دخول مكة، سواء بعدو كما منع المشركون وصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه عام الحديبية، أو يكون المنع بالسجن أو بالمرض الذي يقعده تحت الأجهزة. كل هذا مما يحصل به الإحصار، ويسمى هذا بالإحصار لأن الله جل وعلا يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والآية نزلت في العام السادس بعد غزوة الأحزاب، في قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار هو المنع من وصول مكة. وسبب نزول هذه الآية أن نبينا صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة. متى؟ في السنة السادسة أو السابعة؟ في السادسة من الهجرة، وجاء معتمرا، فأرسل إليه أهل مكة يمنعونه ويصدونه عن دخول مكة، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه ما جاء مكة لقتال، وإنما جاء معتمرا، فأبى أهل مكة وعاندوا وكابر المشركون قالوا والله لا يتحدث العرب أنك دخلت مكة معتمرا. فأرسل إليهم يفاوضهم، والنبي على حد الحرم. في أي موضع؟ في الحديبية. الحديبية بماذا تسمى الآن؟ الشميسي، وهي حد الحرم مما يلي الساحل، مما يلي جدة. ويبعد هذا الحد عن الكعبة 23 كيلومترا. أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، عثمان بن عفان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهو من أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف له 4 من الولد. هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلب أخوه. ولهذا المطلب ذهب وأتى بشيبة الحمد من المدينة لما كان عند أخواله، حيث مات أبوه وربي عند أخواله. فلما جاء المطلب بأخيه شيبة الحمد وكان مردفا له وراءه على بعيره، ومع طول الطريق وحرارة الشمس اسود وجهه واشهب وصار لونه أسود أو أسمر، فقال له الناس هذا عبد المطلب، وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب، وهو شيبة الحمد. إذن أولاد عبد مناف هاشم والمطلب، ونوفل وهو جد الصحابي الجليل حكيم بن حزام، وأمية وعبد شمس وهو أبو أمية جد الأمويين، ومنهم عثمان بن عفان وأبو سفيان بن حرب بن أمية وقومهم. كان عثمان رضي الله عنه من ألين الناس وأحنهم، ولهذا بعثه عليه الصلاة والسلام مفاوضا عنه أهل مكة، فأبقاه أهل مكة عندهم أياما، وقالوا له يا عثمان دونك البيت فطف به واعتمر، لو فعل ذلك عليه ملامة؟ لو أن عثمان رضي الله عنه طاف واعتمر بالبيت هل يلومه أحد؟ لا يلومه أحد. فقال رضي الله عنه والله ما كنت لأطوف بالبيت ولا أعتمر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشاع المشركون شائعة، وما أخطر الشائعات على الناس، خصوصا في هذا الزمن الذي عظمت فيه الفتن وتكاثرت فيه الخطوب وقل فيه الإيمان وضعف فيه العقل عند الكثيرين. لا بل وجاءت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل المتنوعة فكرست وعززت انتشار الأخبار الكاذبة، أليس كذلك؟ انظروا إلى معلومة في التويتر ولا في السناب شات ولا في الإنستغرام ولا في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا في مواقع النت أو في الفضائيات أو في غيرها، تنتشر انتشارا فظيعا وأنت لا تعلم قائلها ولا تعلم منشئها أصادق أم كاذب، فتسير في الناس مسير الرياح وتوقد فيهم النار إيقاد النار في الهشيم. وهذا من الخطر العظيم يا أيها الإخوة، من الخطر العظيم الذي أفسد البلدان وأفسد العباد وأفسد البلاد وأشاع الخوف وأذهب الأمن، بل وأفسد الأديان والعقائد. وانظروا إلى حال المسلمين في أنحاء الدنيا بمثل هذه الشائعات الباطلة المغرضة التي لو تتبعها العقلاء لعرفوا أن وراءها أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء ديننا وأعداء أمتنا واجتماع كلمتنا. لكن أين العقلاء؟ الله جل وعلا أنزل آية في سورة سماها العلماء بسورة الآداب. أي سورة هي؟ الحجرات، 18 آية كلها آداب. قال الله جل وعلا في آية منها: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أصحابه إلى حي من أحياء العرب، قبيلة من قبائلهم، يجلب زكواتهم. إذن مرسول لجلب ماذا؟ الزكاة. كان بين هذا الرجل وبين هذا الحي وحشة وخصومة ولوثت عداوة. ذهب في أثناء الطريق، رجع، لم يصل إليهم، فكذب عليهم فقال: يا رسول الله، إن من أرسلتني إليهم منعوني الزكاة. فجيش لهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية، أي جيشا يؤدبهم، لأنهم منعوا الزكاة التي هي ركن الإسلام الثالث. أولئك القوم أهل صلاح وأهل خير. لما استبطأ عنهم عامل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأخذ الزكاة تشاوروا فقالوا: نذهب إلى رسول الله بزكاتنا. لما تأخر عامله فجاءوا بزكاتهم يمشون في الطريق، التقى جيش رسول الله مع هؤلاء وكادوا أن يفتكوا بهم، فتعقل العقلاء من الصحابة وقال: انتظروا. فأخبروهم الخبر، قالوا: نرجع نحن وإياهم إلى رسول الله ويحكم فيهم ما يشاء عليه الصلاة والسلام. رجع صلى الله عليه وسلم، رجع القوم جميعا، من جاءوا بالزكاة وهم حي العرب وجيشه سريته، فأخبروا نبينا صلى الله عليه وسلم بالخبر، فتبين الأمر، كاد أن يفتك بهم ويقتلهم، لكن لما تبينوا زال الإشكال، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعت في القرآن هذا الخطاب، يا حرف النداء، أيها الذين آمنوا، فاعلم أنك أنت أيها المؤمن المخاطب به، وهذا خطاب من الله لك أيها المؤمن. يقول عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب إيش الهذلي رضي الله عنه، وهو من سابقة الصحابة وفقهائهم وفضلائهم، قال: إذا سمعت في القرآن يا أيها الناس فإن المخاطب بها المؤمن والكافر، وإذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وافتح لها قلبك، فأنت المخاطب بها أيها المؤمن. من يخاطبك بذلك؟ ربي جل وعلا. وهذا تشريف من الله للمؤمن أن الله خاطبه وناداه بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ما الخطاب؟ إن جاءكم، إن شرطية، جاءكم فاسق بنبأ. الآية نزلت في صحابي، لكنه لما كذب على هؤلاء القوم فسق بكذبته، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تحققوا وتأكدوا، لا تستعجلوا بإصدار الأحكام. ولهذا جاء في قراءة أخرى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فإن معنى تبينوا تثبتوا، ومعنى تثبتوا تبينوا. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، تصيبوهم بالقتل، تصيبوهم بأخذ أموالهم، بالتأديب، باتهامهم في أعراضهم، أن تصيبوا قوما بجهالة، أي بغير علم وبغير هدى، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي باستعجالكم وعدم تثبتكم وتأكدكم تندموا على ما سفكتم من دمائهم وأرقتم من دمائهم وأخذتم من أموالهم. دل على أن الفسق يكون بالمعصية، والمعاصي نوعان يا أيها الإخوة: كبائر وصغائر. أعظم الكبائر ماذا؟ الشرك بالله، هذه أعظم الكبائر. ولهذا قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله. إذن أعظم ما نهى الله عنه ماذا؟ الشرك والكفر به. طيب ما أعظم ما أمر الله به؟ أعظم ما أمر الله به توحيده، وهو إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. هذا فسق بكذبته. فالذنوب كبائر وصغائر. ما الكبائر؟ كل ذنب اجتمع على وصف من الأوصاف السبعة، وصف من الأوصاف السبعة يسمى كبيرة. والصغيرة ما ليس كذلك. عدوا معي: كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا. السرقة كبيرة، لأن الحد فيها ماذا؟ قطع اليد اليمنى للمفصل الكف. القذف كبيرة، حدها الجلد. الزنا كبيرة، ما حد الزنا؟ إن كان محصنا يرجم حتى الموت، وإن كان غير محصن فيجلد 100 جلدة ويغرب سنة بالسجن أو يرحل عن بلده. إذن هذه كبائر. الضابط الثاني من ضوابط الكبائر: ما رتب عليه وعيد في الآخرة باللعنة. مثاله قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي دافع الرشوة، المرتشي آخذها، من الرائش؟ السمسار بينهما. الرشوة تسمى الآن أتعاب، مجهود، عرق الجبين، خدمات، وهي رشوة. فالرشوة كبيرة من كبائر الذنوب. مما لعنه الله عز وجل ما جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه، قالوا لعلي بن أبي طالب الخليفة الراشد: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من بين الناس؟ قال: والله ما خصنا رسول الله بشيء إلا علما وعياه مسلم وما في هذه الصحيفة. فأخرج صحيفة فيها مقادير الديات وأنصبة الزكوات، ثم قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات. انتبهوا يا أخواني: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله كبيرة، بل هو أكبر الكبائر لأنه شرك تقرب بالذبح لغير الله، لمقبور، لجني، لشجر، لضريح، لمزار، لقبر، لولي من الأولياء، هذا ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض أي أعلامها وحدودها حتى يستكثر من أرضه، لعن الله من آوى محدثا. من المحدث؟ المبتدع الخارج على جماعة المسلمين بالبغي والسيف، آواه تستر عليه، آواه دافع عنه، آواه حاماه ودافع عنه، آواه برر لفعله، هذا محدث. إذن هذه كبائر. الضابط الثالث من ضوابط الكبائر ما توعد عليه في الآخرة بالغضب. قال الله عز وجل في الملاعنة من سورة النور: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال في اليهود: فباءوا بغضب من الله. قال في من قتل نفسا مؤمنة عدوانا وظلما في آية سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد في من سفك دم المؤمن بغير وجه حق. سبحان الله، وهذه مئات الآلاف من دماء المسلمين جرت على هذه البسيطة بغير وجه حق. فحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. وما فعل الخوارج ومن الخوارج الدواعش إلا في ذروة هذا الأمر في إراقة دماء المسلمين المعصومين بغير وجه حق. إذن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. الضابط الرابع: أو توعد عليها بالنار. مثل ماذا؟ جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. إذن من أرخى ثوبه، أرخى عباءته، أرخى سرواله وبنطاله في حق الرجال حتى جاوز الكعبين فإنه قارف كبيرة من كبائر الذنوب بقوله: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ويا للعجب، ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. من عجائب هذا الزمان التي لا تنقضي أن الرجال أرخوا ثيابهم حتى جاوزت الكعبين، أليس كذلك؟ يلبس الجلابية والجبة والبنطال والثوب ثم يرخيه إلى أسفل الكعبين، يعصي رسول الله ويعصي ربه، ويتحقق فيه الوعيد: ما أسفل الكعبين ففي النار. المرأة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترخي ثوبها شبرا، ترخيه في الأرض شبرا. لماذا؟ ليسترها. وأباح لها إلى ذراع ولا تتجاوز الذراع. أصبح الرجال يرخون ثيابهم والنساء ما زلنا يرفعن الثياب، رفعنه إلى الكعبين ولم يقفن عنده، فرفعنه إلى أنصاف الساقين ولم يقفن عنده، فرفعن الثياب إلى الركبتين ولم يقفن عنده، فرفعنها إلى الفخذين، وسيأتي وقت يمشين بلا ثياب. نعم، إن لم يقم عليها عليهن رجال يأمرونهن بالمعروف وينهونهن عن المنكر ويأطرونهن على الحق أطرا، إن العيب ليس في النساء وحدهن، وإنما في الرجال القائمين عليهن. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. إذن هذه كبيرة، والدليل ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. كم ضابطا ذكرنا من ضوابط الكبائر؟ 4. ما هي؟ ما جاء فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة باللعن، أو وعيد بالغضب، أو وعيد بالنار. 5. ما نفي الإيمان عن صاحبه، كل ذنب نفي الإيمان عن صاحبه فهو كبيرة. مثاله ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالها صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ 3. لماذا كررها 3؟ تأكيدا على هذا النهي وتلويها به. ولماذا؟ وليحذره المؤمن. قالوا: من يا رسول الله خاب وخسر؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فمؤذي جاره واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. مثاله أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. دل على أن الزنا، ودل على أن السرقة وشرب الخمر من كبائر الذنوب. عرفنا الضابط 5 بنفي الإيمان. أي ذنب نفي الإيمان عن صاحبه بسببه فهو كبيرة. 6 من ضوابط الكبائر أنه كل ذنب تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. ما مثاله؟ لا أسمع النائحة. قاطع الرحم تبرأ النبي منه، أين ذلك؟ لا نقبل إلا اليد اليمنى، لا ترفع اليسرى. مما تبرأ النبي منه، اسمعوا، ممن تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه ووقع في كبيرة، من حمل السلاح على المسلمين عدوانا. من حمل علينا السلاح فليس منا، من غش فليس منا. الغش كبيرة تبرأ النبي من فاعله. حمل السلاح على المؤمنين تخويفا أو إرهابا أو قتلا أو تهويشا من كبائر الذنوب. وأيضا بين الرجل وزوجته التخبيب والإفساد بين الزوجين، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وليس منا من خبب زوجا على زوجته. فالتخبيب من كبائر الذنوب. 7 التخبيب الإفساد، والله يا أخي زوجتك فيها وفيها وفيها وفيها حتى يطلقها، أو تقول المرأة دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي حتى تبغض المرأة من زوجها. هذا التخبيب والإفساد. 7 الإصرار على الصغيرة، حلق اللحية مرة واحدة صغيرة، كل صباح يجري عليها الموس صارت كبيرة، شفطة واحدة من الزقارة صغيرة، كل يوم زقارة وكل يوم بكت هذه كبيرة، حبة واحدة من مال اليتيم صغيرة، أكثر من حبة كبيرة. فإذا أصر على الصغيرة وداوم عليها صار بإصراره عليها كبيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فإذا أصر على الصغيرة صار بإصراره عليها كبيرة. إن جاءكم فاسق بنبأ فالكذب كبيرة من الكبائر، توعد عليه لأنه توعد عليه بالنار. لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى أين؟ إلى النار. النوع الثاني الصغائر، وهو كل ما سوى ذلك. منع المشركون من؟ منع المشركون عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يرجع إلى رسول الله، فشاعت الشائعة أن المشركين قتلوا عثمان، فبلغت الشائعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل الوحي من السماء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وعقد بيعة عظيمة انتصارا لعثمان وانتقاما ممن قتل عثمان، ظنا أن عثمان قد قتل من المشركين. ما هذه البيعة؟ بيعة الرضوان. بيعة الرضوان، لما بايع صلى الله عليه وسلم المسلمين معه في الحديبية تحت الشجرة، فقال الله جل وعلا في سورة براءة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. كم كان هؤلاء المبايعين تحت الشجرة؟ كانوا 1700 أو 1600، هم الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة عمارا، ومنهم من بايع بيعتين: بيعة الموت انتصارا لقتلة عثمان. ولهذا أهل الحديبية الذين بايعوا كلهم تحت الشجرة أفضل ممن آمن بعدهم. أهل الحديبية الذين بايعوا النبي تحت الشجرة كلهم أفضل ممن آمن بعدهم. ثم تبين أن عثمان لم يقتل، فعاهد وفاوض المشركين إلى أن انتهى الأمر بصلح الحديبية، فصده المشركون عن مكة. النبي محرم والصحابة محرمون، وقد منعوا الآن عن مكة ووقعوا اتفاقية ومعاهدة هي صلح الحديبية، ومن بنودها أنهم لا يحرمون بالعمرة، لا يؤدون العمرة في عامهم ذلك، ويأتون في العام الذي بعده في عمرة القضية وعمرة المقاضاة وعمرة القضاء. الصحابة محرمون والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، وقد صده المشركون عن دخول الحرم وإتمام نسكه بالطواف وبالسعي. ماذا صنع نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل؟ رجع إلى المدينة؟ لا، ما زال محرما. إيش يفعل؟ أنزل الله قوله: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، أي منعتم وصددتم. من الذي أحصرهم؟ مشركو قريش هم الذين منعوهم وصدوهم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: احلقوا رؤوسكم ومن كان معه هدي فليذبحه وينحره. الصحابة تلكؤوا، لم يبادروا إلى حلق الرؤوس لأنه شيء جديد، وهم إنما خرجوا من المدينة عمارا، والله جل وعلا أنزل عليهم تطيبا لخواطرهم بعد ذلك في سورة الفتح: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيش؟ آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم، فلم يمتثل إلا القلة، غضب عليه الصلاة والسلام، فدخل على أم سلمة. من أم سلمة؟ زوجة رسول الله وأمنا أهل الإيمان، أليس كذلك؟ دخل على أم سلمة رضي الله عنها، وانظروا إلى كمال عقلها ووفور علمها، والعقل والعلم في النساء للأسف قليل. دخل على أم سلمة فوجدت أثر الغضب في وجهه، فقالت: ما لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: إن الناس أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم فلم يمتثلوا. قالت: اربع على نفسك يا رسول الله، انظروا إلى كلام السيدة العاقلة الحصيفة، اربع على نفسك يا رسول الله واخرج ولا تلوي على أحد، أي لا تلتفت إلى أحد، وأمر الحلاق فليحلق رأسك وانظر ما يصنع الناس. قبل النبي مشورة من؟ المرأة، ومشورة أم سلمة لأنها وافقت كبد الحقيقة. فخرج صلى الله عليه وسلم لا يلوي على أحد، فأمر بالحلاق فحلق رأسه، وكان عليه ملابس الإحرام. لما رأى ذلك الصحابة كلهم حلقوا رؤوسهم. قال لأهل العلم: والتعليم بالفعل أحيانا أبلغ من التعليم بالقول، أبلغ من التعليم بالقول. ثم نحر هدية، لأن النبي ساق الهدية من الحل إلى الحرم، فالواجب على من أحصر ولم يستطع بلوغ مكة لأداء نسكه أن يحلق رأسه ويحل من إحرامه. إن تيسر له هدي ذبح هدية، وإن لم يتيسر لا شيء عليه. لما؟ ما الدليل؟ ما الحجة؟ أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم فقراء ليس معهم هدي، ولم ينزل عليهم بيان حكم أنهم يصومون، وإنما قال جل وعلا: فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا ما يتعلق بالإحصار، والإحصار في الحج والعمرة. والفوات خاص بماذا؟ الفوات أول ما بدأنا به الدرس، الفوات خاص بالحج إذا فاته وقوف عرفة. ولهذا يا أيها الإخوة، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة كما روى ذلك الخمسة، من هم الخمسة؟ البخاري ومسلم. ليس البخاري ومسلم من الخمسة، أصحاب السنن وأحمد. أصحاب السنن وأحمد. نعم، من الخمسة؟ عمر؟ لا، أصحاب السنن وأحمد. الخمسة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هؤلاء هم الخمسة. طيب السبعة؟ السبعة هم الجماعة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. طيب الأربعة؟ أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب التسعة؟ الكتب الستة وأحمد. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى مالك والدارمي. التسعة هم السبعة إضافة إلى الإمام مالك في موطئه والدارمي في سننه. هذه مدونات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيب أن لا يعرفها المسلم. روى الخمسة من حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة، فجاءه أناس من أهل نجد يسألونه. الرسول واقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، مع ذلك يجيب السائل. نزل سقط خطام راحلته فتناوله بيد والأخرى مرفوعة، أرسلوا إليه بقدح فيه لبن فشربه وهو ما زال واقفا يدعو صلى الله عليه وسلم. فجاءه أناس من أهل نجد فسألوه عن الوقوف بعرفة، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفي رواية لأحمد: الحج حج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك، من أدرك عرفة أدرك الحج. إذن الفوات يا أيها الإخوة خاص بالحج وخاص بركنه الأعظم وهو الوقوف بعرفة، والحديث له صلة في هذا الموضوع، أكمله إن شاء الله في الدرس الثاني بعد صلاة الظهر. وإلى ما تيسر من الأسئلة. نعم. هذا السائل يقول: هل الاستمناء يفسد الحج كالجماع؟ إذا استمنى وعليه ملابس الإحرام ولما يحل بعد من إحرامه فهذا إنزال منه للمني بشهوة، وهو من محظورات الإحرام، وعليه فيه شاة أو سبع بدنة، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا. والاستمناء لا يباح يا أخوان، قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي الرقيق والسرية، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي فأولئك هم المعتدون، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أنفر من المزدلفة مع الفوج والحملة قبل 12 من كان معهم مرضى أو كبار سن أو معهم نساء أو صغار؟ يجوز لهم أن ينفروا من المزدلفة بعد منتصف الليل، أي بعد 12 ليلا، أما قبلها فلا، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم من توضأ وانتظر الصلاة ثم غفى غفوة نوم وكان مرتبط؟ ايش معنى مرتبط او متريط؟ نعم. هل ينقض الوضوء اذا نام مضطجعا ولو نام دقيقة واحدة انتقض وضوءه؟ اما اذا نام وهو قاعد هكذا مثل من؟ الحمد لله اليوم ما في نوام عندنا، ها؟ إذا نام وهو جالس حتى لو نفخ وهو جالس فإن نومه لا ينقض الوضوء. ما الدليل؟ الدليل الصحابة رضي الله عنهم، ماذا كان مهنتهم في المدينة؟ العمل البدني، الزرع والنخل والحطب والبيع والشراء ورعي الإبل ورعي الغنم، كانوا ينتظرون صلاته عليه الصلاة والسلام، صلاة العشاء، فينامون وهم قعود وينفخون، أي يشخرون، فيخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فيقيم بلال الصلاة فيقومون يصلون ولا يتوضؤون، والنبي يراهم، دل على أن من نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض أن نومه لا ينتقض، نومه لا ينتقض، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك. إذن النوم نومان، نوم على جنب أو مضطجع ينقض الوضوء ولو قليلا، ونوم ثاني إذا كان ممكنا مقعدته من الأرض فلا ينقض الوضوء، والله أعلم. سائل يقول: أختي متوفية وأنا نويت العمرة والحج لها وعملت العمرة من المدينة، وأنا الآن في الحرم من حوالي 20 يوم وسوف أحج عنها، نعم هذا حجه متمتع أدى العمرة عن أخته وسيكمل الحج عنها وعليه هدي التمتع، فإن كان يجد الهدي فنعم، فإن لم يجد الهدي فيصوم 3 أيام هذه الأيام و7 أيام إذا رجع إلى بلده. الأيام 3 يصومها الآن قبل يوم عرفة، و7 يصومها إذا رجع إلى بلده، والله أعلم. سائل يقول 3 و17 لا مانع، لا مانع أن يصوم 10 كلها هنا. أريد عمل عمرة لوالدي ووالدتي بعد عمرة التمتع وقبل الحج، ليس هناك عمرة بعد التمتع وقبل الحج إلا عمرة تمتعك. إن أردت أن تنفع أمك وأباك أدع لهما، أعظم ما ينفع الميت من عمل الحي الدعاء. إذن إذا اعتمرت وجلست في مكة ليس لك إلا الحج، فإن خرجت عن مكة مسافة قصر تأتي بعمرة ثانية. أما وأنت في مكة عندك عمل، عندك مشروع، عندك عملية جراحية، حكم واحد، ليس هناك عمرة بعد عمرة التمتع إلا أداء الحج. بعد فراغك من الحج لا مانع أن تأتي بعمرة واحدة، إن شئت جعلتها عن أمك أو عن حماتك أو عن أبيك أو عمك أو خالك، والله أعلم. يقول هل في حالة حيض المرأة وهي في نهاية حيضها يجوز الاستمتاع بها في مقدمة الفرج بدون إيلاج؟ المرأة حال الحيض لا يجوز جماعها. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في موضع الحيض، هذا معنى قوله فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في موضع الحيض، موضع الفرج، ولا تقربوهن، أي بالجماع، حتى يطهرن، أي من الحيض، فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب، من كانت حيضة زوجته 10 أيام ثلث عمره متعطل، ها؟ كيف يفعل؟ يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإن عائشة رضي الله عنها كانت حيضتها 7 ليالي وكان النبي يحبها فيأمرها فتتزر، تلبس إزارا على موضع الحيض ثم يباشرها، يضمها، يفاخذها من غير أن يجامعها. هذا حكم الرجل مع زوجته الحائض، وإن كان لا يصبر يتزوج ثانية. فلا نامت أعين الجبنة، والله أعلم. كيف يزيد الإنسان اليقين والتصديق عنده؟ يزيد ذلك بالإيمان، وطريق الإيمان العلم، العلم بما جاء عن الله وعن رسوله بالكتاب والسنة، والعقيدة الصحيحة، وصدق إيمانه بأسماء الله وصفاته، والعمل الصالح، كل هذا مما يزيد إيمانه. أما إذا كان يعيش على الأماني والتمني فليبشر أن إيمانه سينقص ولا يزيد. ولهذا عاب الله أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. إذن يزيد إيمانك بالعلم، بالعقيدة الصحيحة، بالعمل الصالح، بهذا يزيد إيمانك، غير ذلك لا يمكن، وينقص الإيمان بالمعصية وبالبدعة وبالإعراض وبالغفلة وبقسوة القلب، والله أعلم. هل يجوز أن أحج عن الميت بالأجرة؟ هذا يسمى عند العلماء بحج البدل، وهو على نوعين: إن كان الحاج يريد من حجه الأجرة فقط، الدراهم، الفلوس، همه كم يأخذ على حجته، فليس له أجر، لأن أجره استوفاه بماذا؟ بما أخذه من الدراهم والفلوس التي تطلع إليها بقلبه. وإن كان يريد أن ينفع الميت ولكن سيأخذ الأجرة يستعين بها في مصاريف ونفقات الحج فهذا جائز ولا إشكال فيه. إذن المدار على ماذا؟ على النية، والله أعلم. هذا سائل يقول أنا حاج متمتع، هل يجوز أن أدفع ثمن الهدي في هذه الأيام؟ نعم يجوز أن تدفع ثمن هديك إلى البنك الإسلامي للتنمية هذه الأيام، وهم يجمعون القيمة ويعدون العدد ويبدأون التنفيذ يوم العيد بعد انقضاء صلاة العيد، والله أعلم. سائل يقول أنا طبيب تجميل وعملي وعملياتي مشكوك فيه، أهو حرام أو لا؟ إذا كنت طبيب تجميل تزيل العيوب الناشئة من حروق أو عيب خلقي ونحوها فلا مانع، فهذا مما ينفع الناس. أما إذا كنت طبيب تجميل تغير الوجوه لأهل الجرائم، يغير وجهه وهيئته، أو تفعل ما لعن النبي فاعله مما تتجمل به النساء، تبرد أسنانهن، تغير خلقتهن طلبا للتجمل والتزين لا إزالة للعيب، حقن بالبوتكس، عرفون البوتكس؟ تحقن فيه الشفايف والخدود والصدور، تغيير الخلقة، فهذا حرام. قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشرة أي الباردة أسنانها، والمستوشرة المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ومن أعانهن على ذلك دخل في هذه اللعنة، والله أعلم. سائل يقول زوجتي مستحاضة من حوالي 10 أيام وقامت بالعمرة متمتعة للحج وتصلي وتطوف وتقرأ القرآن ويوميا يوجد نقاط بسيطة، فما الحكم؟ أولا لا بد أن نتأكد هل هي مستحاضة أو أنها في حيض. الحيض يا أيها الإخوة دم معروف له 4 صفات، 4 صفات علموهن نساءكم، وللحمد لله أنتم ما تحيضون. 4 صفات يا أخواني. الصفة الأولى أنه دم يجري، ليس نقطة ونقطتان، إنما يجري. الصفة الثانية أنه دم غامق اللون، أسود بني غامق أحمر غامق. الصفة الثالثة أنه دم ثقيل ليس بالخفيف. الصفة الرابعة أن له رائحة تعرف يعرفها النساء. إذا كانت هذه الصفات 4 موجودة في الدم فهو حيض، إذا تخلفت هذه الصفات فهذا يسمى في عرفنا المعاصر بالنزيف، ويسمى عند العلماء بالاستحاضة. والمستحاضة لا تمنع من الطواف ولا من الصلاة ولا من قراءة القرآن ولا من مكث في المسجد، وإنما واجبها أن تتوضأ للصلاة. واضح الفرق بينهما؟ والله أعلم. سائل يقول انتشرت في مساجدنا ظاهرة الصلاة على الكراسي، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز أن يصلي الإنسان على كرسي إذا كان فيه مرض في ركبتيه أو في عموده الفقري، أو لا يستطيع الوقوف طويلا، أو لا يستطيع الجلوس والسجود والركوع، يجوز له أن يصلي على الكرسي. وأين يضع الكرسي؟ فإن كانت الصفوف متراصة فلا يضع الكرسي على حد الصف فيؤذي من وراءه، وإنما يتقدم ويضع طرفي الكرسي الخلفيين على الصف الذي يقف عليه الناس، ولو تقدم يسيرا مأذون له بذلك. أما إذا كانت الصفوف متسعة كما في بعض المساجد الكبيرة تتسع الصفوف ولا يؤذي من خلفه، لا مانع أن يؤخر الكرسي ويقف في الصف، فإذا جاء وقت الركوع والجلوس قدم الكرسي وجلس في اعتدال الصف، والله أعلم. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الحزام الذي به مخيط؟ ليس المراد بالمخيط يا أيها الإخوة ما به خيوط، إنما المراد بالمخيط المفصل على البدن كالثوب والفانلة والقميص والسروال والشراب، فالمراد بالمخيط المفصل على البدن، وليس المراد بالمخيط ما فيه الخيوط. الإحرام، إحرام الناس من أين مصنوع؟ من زجاج؟ من بلاستيك؟ مصنوع من خيوط، ومع هذا كل المحرمين يلبسونه. إذن المراد بالمخيط المفصل، وليس المراد بالمخيط ما فيه الخيوط. وعلى ذلك الحزام أو الكمر الذي فيه خيوط لا يضر، الساعة التي فيها خيوط لا تضر، النعال التي فيها خيوط لا تضر، لأنه ليس هذا المراد بالمخيط، وإنما المراد به المفصل على البدن كله كالثوب والقميص أو بعضه كالسروال والشراب والفانلة، والله أعلم. لو أن الأضحية فيها لحم يجزي لكن لم تكمل السن، هل يجوز ذبح الأضحية؟ لا يجوز الهدي ولا الفدية ولا الأضحية إلا ببهيمة الأنعام التي بلغت السن وسلمت من العيوب. ما هي السن؟ إن كان سيضحي بالظأن فيجوز أن يضحي بما لها 6 أشهر بالجذع، إن كان سيضحي بالماعز فلا بد أن تكون ثنيا لها 1 سنة، إن كان سيضحي بالبقر فلا بد أن يكون عمرها 2 سنين. إخواننا في مصر يضحون بالجاموس، كم عمر الجاموسة؟ 2 سنين أيضا، لأن الجواميس من البقر. إن كان سيضحي بالإبل فلا بد أن يكون 5 سنوات جذعة، وهذا في الفدية وفي الأضحية وفي الهدي، ولا بد أن تكون سالمة من العيوب 4، لا تكون عورة بين عورها، ولا عرج بين عرجها، ولا عجفة بين عجفها ليس فيها إلا جلد عظم، ولا مريضة بين مرضها. ولهذا لو أن عنده عناقا، ما العناق؟ صغار المعزة، وهي جبرة فيها 20 كيلو لحم ولم تبلغ السن لا يجوز. لو عنده هرفي صغار الظان ولو وزنه 40 كيلو لا يجوز حتى يكمل السن الشرعية، والله أعلم. الأسئلة المتكررة يا أخواني لا نأتي إليها. سائل يقول: ما حكم تقديم طواف الزيارة على النحر والحلق، وما حكمهم في الحج التمتع؟ إذا قدم الطواف، طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة وهو طواف الحج، قدمه يوم العيد على رمي جمرة العقبة أو على حلق رأسه أو على نحر هديه فهذا جائز. ما الدليل؟ ما الحجة؟ ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة، متى رماها؟ ضحى يوم العيد، وقف عليه الصلاة والسلام في شدة الحر والناس يسألونه، فجاء أسامة بن زيد وبلال بن رباح رضي الله عنهم فأظلاه بكساء عن حر الشمس والناس يسألون الرسول، فمن قائل: يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي، أي طفت الإفاضة قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فجاء آخر فقال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فجاء ثالث فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم، أي يوم؟ يوم العيد، عيد الأضحى. فما سئل عن ذلك في ذلك اليوم من عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. في يوم العيد الأفضل أن يرتب الأعمال الأربعة كالتالي: يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم النحر، نحر الهدي، ثم الحلق، ثم الطواف. إذا قدم بعضها على بعض فهذا جائز لعموم قوله: افعل ولا حرج، صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: كيف تكون صفة الدعاء الرجل لأهله ولأولاده ولكل من سأله الدعاء؟ هل يقول: يا ربي أراهم علماء وأطباء كي ينفعوا فقراء المسلمين؟ اسأل الله لأولادك الصلاح. ومن أجمع ما جاء في ذلك ما في دعاء المؤمنين في آخر سورة الفرقان: والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش؟ قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كذلك إذا دعوت لنفسك فادع لوالديك ولجميع المسلمين: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين. فإنه ما من مسلم يدعو لأحد من المسلمين إلا كان له بكل مسلم حسنة. إذا قلت لي ولجميع المسلمين شمل المسلمين من أول الدنيا إلى آخرها. يا لله كم يأتيك من الحسنات لا تستطيع لها عدا وإحصاء، ولكن ربي يحفظها لك، كما جاء في ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وصححه، والله أعلم. أنا مصري وأبي يغسل كليته، هل يجوز أن أعتمر عنه إذا أديت مناسك الحج؟ نعم، يجوز أن تعتمر عن أبيك العاجز، ويجوز أن تعتمر عن والديك المتوفيين عمرة واحدة عن واحد منهم بعد فراقك من الحج. والأفضل من هذا كله أن تدعو لهم. أفضل ما ينفع الإنسان بعد موته، أفضل ما يفعله الإنسان الحي للميت هو الدعاء له، والله أعلم. سائل يقول: أنا جوار مسجد أبي بكر الصديق في حي العزيزية، هل هذا المسجد تابع للحرم؟ وهل فيه الصلاة المضاعفة؟ أبشروا يا إخواني، كل مساجد مكة مما هي داخل حدود الحرم فإن الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة، بشرط ماذا؟ أن يقبلها الله منك. فأنت اهتم بالقبول لا تهتم بالمضاعفة، إذا اهتممت بالقبول جاءتك المضاعفة معها، والله أعلم. الأسئلة المتكررة يا أخواني لا نعود إليها مرة أخرى. يقول: كم مرة بنيت الكعبة؟ والله يا أخي ما أدري. أنا ما أدركت من آدم عليه السلام، أنا توي صغير، فلا أعرف كم مرة بنيت الكعبة. يقول في أيام التشريق يتم الرمي في اليوم الأول 3 جمرات، أم جمرة واحدة؟ أيام التشريق ما هي؟ هي يوم 11، 12، و13. وأيام التشريق الواجب فيها الرمي في يومين لمن تعجل، أما من تأخر فيرمي في الأيام 3، وفي كل يوم يرمي الجمار 3. يبدأ أولا بالجمرة الصغرى وتسمى الأولى وتسمى الدنيا، سميت الصغرى بالنسبة للكبرى العقبة، وسميت الأولى لأنها أولى الجمار ممن جاء من منى، وسميت الدنيا لأنها أدنى الجمار لمنى. يرميها ب7 حصيات، ثم يرمي بعدها الثانية وتسمى بالوسطى ب7، ثم يرمي جمرة العقبة وتسمى الكبرى ب7. هذا في كل يوم من أيام التشريق، والله أعلم. يقول أتيت من المدينة في أول الشهر بنية العمرة فقط ولم أنوي الحج، ثم بدا لي أن أحج بعدما مكثت في مكة، فمن أي مكان أحرم؟ هذا جاء من المدينة محرما بعمرة ولم ينوي الحج، فعمرته مقبولة ولا علاقة لها بحج، ثم أنشأ وبدا له أن يحج وهو في مكة، فحكمه أن يحرم في مكة من مكانه. فإذا جاء يوم 8، يوم التروية، أين مكانك؟ في مكة، في العزيزية، في الرصيفة، في منى، اغتسل والبس ملابس الإحرام وتطيب في بدنك وقل لبيك حجا في موضعك الذي أنت فيه في يوم 8 ضحى، أي قبل صلاة الظهر، لتصلي الظهر يوم 8 وأنت محرم، والله أعلم. لما أتيت الميقات أحرمت فقلت لبيك اللهم عمرة، ولم أقل متمتعا بها إلى الحج، علما بأني أتيت من بلادي ناويا عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم، لا يلزم أن تقول عند إحرامك بالعمرة لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يكفي أن تقول لبيك عمرة ونيتك التمتع وهذا كافي، فعمرتك هنا عمرة التمتع بدلالة فعل ماذا؟ نيتك وقلبك. يقول عندما أكمل الشوط 7 من الطواف هل نكبر؟ لا، التكبير بداية كل شوط، ولا يكون التكبير نهاية الشوط 7 من أشواط الطواف أو من أشواط السعي، والله أعلم. يقول ما حكم الرسومات الكرتونية الموجودة على الملابس وغرف النوم، وهل يجوز الصلاة بها؟ لا يجوز أن يرفع الإنسان هذه الصور ويفخمها ويحترمها ويجعلها في ملابسه وفي غرف نوم أطفاله، وهي سبب في حرمان دخول الملائكة بيتك، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه ماذا؟ كلب ولا صورة، إلا الصورة المهانة المداسة في الأرض أو على الفرش والبطانيات، فهذه مهانة ولا احترام لها. ولا يجوز أن يلبس الإنسان اللباس الذي فيه الصور ويصلي فيه، فهذا جمع سيئتين في إشهار وإظهار الصور وفي صلاته فيها، صلاته في نفسها صحيحة لكن مع إثمه بوضع هذه الصور التي أمر بهتكها وإتلافها، والله أعلم. عندما ندفع مبالغ الهدي قبل يوم 9 كيف نعرف أن جهة الذبح يوم 10 أول أيام العيد قد ذبحوا مع كثرة عدد الذبائح مع هذا الأساس؟ أنت يا أخي توكل جهة رسمية معتمدة يقوم عليها مختصون وفيها طلبة علم يراعون سلامة هذا الهدي من العيوب وبلوغه السن، وفيها أطباء بيطريون وفيها مختصون، فأنت إذا سلمتهم قمت بتوكيلهم للذبح عنك، ثم حفظ هذا اللحم المذبوح وتقسيمه في القسمة وتوزيعه الوزعة التوزيع الشرعي الصحيح، لأنه إن كان هديا جمد ورحل إلى بلدان المسلمين يطعم منه فقراءهم، وإن كان فدية وزع على فقراء الحرم على مدار السنة، على مدار هذه السنة، وهم يبدأون الذبح متى؟ بعدما يفرغ الإمام في مسجد الكعبة من صلاة العيد، إذا بدأ بالخطبة بدأوهم بالذبح في أعداد كبيرة، ولهذا ذمتك برئت بتوكيل هذه الجهة الرسمية الموثوقة التي يقوم عليها البنك الإسلامي للتنمية في هذا المشروع الجليل، مشروع المملكة للإفادة من لحوم الحدي والأضاحي، والله أعلم. يقول: حججت وأصبت بجرح في منى، فنصحني زملائي بتأخير طواف الإفاضة، وطفت طواف الوداع ولم أتذكر أني طفت طواف الإفاضة، وأنا أحج هذا العام، فما هو الحكم وماذا أفعل؟ إذا كنت لم تطف طواف الإفاضة في العام الماضي في ما يغلب على ظنك أو فيما أنت متأكد فيه، فاعلم أن حجك العام لم يكتمل بعد، بقي فيه ركن من أركانه، فاذهب الآن وطف طوافا بالبيت بنية طواف الإفاضة ليكمل حجك. وإن كنت متزوجا وقد جامعت زوجتك فعليك ذبح شاة أو سبع بدنة فدية عن هذا الجماع قبل التحلل الكامل بطواف الإفاضة، تذبح في مكة وتقسم على فقرائها، وعليك التوبة إلى الله، وعليك أن تخرج إلى الحل وتحرم فتطوف طواف الإفاضة، وعليك ملابس الإحرام لأنك لم تتم حجك في العام الماضي، والله أعلم. وطواف الوداع لا يحل محل طواف الإفاضة، بل طواف الوداع لاغي. لماذا؟ لأنك طفت للوداع قبل إتمام النسك، فبعد ذلك تذبح فدية أخرى لترك الواجب وهو طواف الوداع، والله أعلم. هل يجوز أن أنوي بالحج هذا العام عني وعن أمي المتوفات؟ لا، نية الحج عن واحد، النسك لا يكون إلا عن واحد، ما يصح أن ينوي الحج عن أكثر من واحد، تنوي بالحج عن نفسك أو عن أمك إن كنت قد حججت عن نفسك، والله أعلم. سائل يقول: دخلت صلاة الجنازة وبعد التكبيرة الثانية، كيف يتم قضاء الصلاة في هذه الحالة؟ أقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء أم ماذا؟ إذا دخل الإنسان في صلاة الجنازة بعدما كبر الإمام التكبيرة الثانية، تكون التكبيرة الثانية للإمام التكبيرة الأولى لمن؟ لك أنت، فتبدأ بها بقراءة الفاتحة، فإذا كبر الإمام الثالثة صارت إيش؟ الثانية لك أنت، تصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن تأخر ولم يكبر أدعو للميت، فإن كبر الرابعة كبر معه وتكون الثالثة وادعو للميت، فإذا سلم الإمام كبر رابعة ثم سلم بعده، تقضيها كما تقضي صلاتك، والله أعلم. هل يجوز الاستحمام بالصابون وأنا محرم؟ نعم، يصح أن تستحم بالصابون والشامبو وأنت محرم، ولو كان فيه رائحة لا تضرك، لو كان فيه هذا الصابون والشامبو رائحة فإنها لا تضرك، لأن المقصود هو الصابون والمادة المنظفة، والله أعلم. ما حكم صيام الحاج للأيام الأولى من ذي الحجة إن كان يريد أن يصومها نافلة فصيامه جائز، والأفضل أن يفطر ولا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وكان مسافرا ولم يصم أي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. وإن أراد الصيام لا مانع، أما إذا كان الصيام لأجل أنه لم يجد كفارة، لم يجد الهدي، فيصوم ثلاثة أيام قبل يوم عرفة، والله أعلم. كيف تكون قراءة سورة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية والسرية؟ السرية لا إشكال فيها، تقرأ الفاتحة، ولا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة السرية بإجماع العلماء. أما في الصلاة الجهرية فلا تكفيك قراءة الإمام للفاتحة إلا إذا أدركت الإمام وأنت راكع، يتحمل الإمام عنك قراءة الفاتحة، تقرأها في سكتات الإمام إن كان قبل قراءة الإمام للفاتحة، أو في سكتاته بين الآيات، أو إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة تقرأ الفاتحة أنت، ولو شرع الإمام بقراءة السورة التي بعد الفاتحة تتم قراءة سورة الفاتحة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، وقال عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم تنازعوني صلاتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، ومعنى تنازعوني صلاتي تنازعوني قراءتي، فنهاهم أن يفعلوا إلا بسورة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والله أعلم. يقول هل من شك في مناسك عمرته هل يجوز أن يعيد العمرة؟ العمرة ما تعاد يا أخواني، العمرة والحج نسكان لا يعادان وإنما يكملان. يجوز أن يعيد الحج إذا أفسده بالجماع قبل التحلل، هذا الذي يجب أن يعيده ويقضيه لأنه أفسد حجه الأول. أما إنسان شك في عمرته، شك في طوافه، شك في سعيه، لا يقول سأعيد العمرة أو سأعيد الحج، الحج والعمرة لا يعادان وإنما يتمان، وأتم الحج والعمرة لله. وهذا الشك الذي يطرأ ترى يا أخواني من الوساوس، من الشيطان يوسوس للإنسان ليفسد عليه عبادته، يفسد عليه عمرته، يفسد عليه صلاته، يفسد عليه عبادته، لا يلتفت لهذا الوسواس، فإن كان متأكدا أكمل هذا النقص الذي وقع في نسكه في حجه أو في عمرته، أما أن تعاد لا، والله أعلم. هل الصيام يصح بدلا من الهدي؟ لا يصح الصيام بدلا من الهدي إلا لمن كان فاقدا للهدي غير واجد له، بقول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد الهدي أو ما وجد قيمته فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذن المسألة ما هي مبناها على التخيير، أنت مخير بين هدي وبين الصيام، لا، إن عجزت عن الهدي أو عن قيمته انتقلت إلى بدله بماذا؟ بالصيام. نعم في فدية الأذى، فدية الأذى وهي حلق الشعر، تقليم الأظافر، شم الطيب، لبس المخيط، تغطية الرأس، فديتها على التخيير. قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو تدل على التخيير. ففي فدية الأذى أنت مخير بين صيام أيام ثلاثة أو إطعام ست مساكين لمساكين مكة، أو تذبح شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء مكة، والله أعلم. هل يجوز أن أزوج رجلا من الطائفة الباطنية لمرأة مسلمة؟ لا يصح أن يزوج باطني ينتسب إلى المذهب الباطني إلى المرأة المسلمة، لأن علماء الإسلام أجمعوا على أن الباطنية وهم القرامطة والديصانية والنصيرية والدروز، وأنهم أكثر من اليهود والنصارى وكثير من المشركين، لا تحل مناكحة نسائهم ولا أوانيهم حتى تغسل. فلا يجوز أن تزوج المرأة المسلمة من رجل ينتحل هذا المذهب الباطني، والله أعلم. طواف الإفاضة هل معه سعي أم أنه طواف فقط؟ هذا يختلف، فإن كنت متمتعا فإن طواف الإفاضة يكون بعده سعي ماذا؟ سعي الحج. وإن كنت قارنا أو مفردا وقدمت مع طواف القدوم السعي فلا يجب عليك سعي آخر مع طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد لا يجب عليه إلا إيش؟ سعي واحد وطواف واحد، وهو طواف الإفاضة. طواف القدوم سنة، فإذا قدم مع طواف القدوم السعي أغناه هذا السعي عن سعي آخر لأجل الحج، والله أعلم. كم باقي على الأذان؟ لا الأذان كم باقي عليه؟ ها؟ ها؟ ما تعبتم أنتم؟ طيب، هذا السائل يقول أنا محرم ونسيت وقصيت ظهرا فقط، يعني قلم ظهره ناسيا، إذا قص الإنسان شعرا أو ظهرا وهو ناسي فإن أصح قولي العلماء أنه لا شيء عليه. ما الدليل؟ قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ إيش؟ والنسيان إيش؟ وما استكرهوا عليه. فما وقع فيه الإنسان جهلا أو نسيانا أو خطأ فإنه لا حرج عليه، والله أعلم. ما هي أفضل الأماكن لدفع الهدي؟ أفضلها وآمنها وأوثقها مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي عن طريق مصرف الراجحي، وقد بدأوا من الاستقبال من نحو شهر، فهذا أوثق وأحسن وآمن، وهو مشروع جبار عملنا فيه أكثر من 10 سنوات يا أخوان، انتفع به المسلمون بعدما كانت تذهب مئات الألوف من هذه الدماء لا فائدة منها، والله أعلم. لا أرضى بالتعقيد، ومن عنده سؤال يكتبه. يقول: حجيت حج تمتع فأكملت العمرة، وفي اليوم العاشر رميت جمرة العقبة وحلقت وسعيت بين الصفا والمروة قبل أن أطوف طواف الإفاضة، فما حكم تقديم السعي على الطواف طواف الإفاضة وقد كنت جاهلا؟ أما وقد كنت جاهلا فلا شيء عليك، لا شيء عليك في ذلك، أما متعمدا فلا تقدمن السعي على الطواف. روى الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله لم أشعر، أي ما فعلها متعمدا، لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف. قال: طف ولا حرج، طف ولا حرج، إذا فعل ذلك جاهلا أو مخطئا فلا حرج، أما تعمد فلا، تطوف ثم تسعى، والله أعلم. يقول: جئت لأحج عن غير الحج بدل، فذهبت إلى المدينة فزرتها حتى أتيت مكة محرما من المدينة، فاعتمرت عن نفسي أنتظر الحج، فالأمر هو العمرة عن نفسي ثم الحج عن الآخر، هل يجوز لي هذا؟ نعم يجوز أن تكون عمرتك عن نفسك والحج فقط عن الغير، وتصير بهذا متمتعا وعليك الهدي. من يتحمل الهدي؟ صاحب حج البدل ولا أنت؟ أنت، لأن الذي وكلك بالحج لم يوكلك بالتمتع، وأنت جعلت العمرة عن نفسك والحج عنه مفردا، فله أجر الحج لكن التمتع لأنك جمعت بين الحج والعمرة في إحرام واحد، والهدي عليك إلا أن يتبرع من أعطاك حج البدل، والله أعلم. هذا يقول: طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم قصر جزءا من الرأس وترك الحلقة للجزء للحج. ننظر في تقصيره، هل أخذ من جوانب شعره كما يفعله أكثر الناس؟ فهذا الفعل غلط، ولم يتم لم تتم عمرته بذلك. نكمل إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. بعد الصلاة وبعد العصر. ما في أنت؟ ودي خلاص. ودي خلاص. سم. سلام. حيه. ها انا بالحرم الله يرضى عليك. الحين انا اتعب واحج تبي دعوه ببلاش؟